شاهد قبل الحذف مقلب الميو بزوجي قالت لستي انه جدي تزوج عليها ما رح تصدق ردت فعلها. ملايين المشاهدات لمثل هاي العناوين، بس ليش؟ تابعونا. واجه المحتوى العلمي أو الجاد أو الهادف باللغة العربية على منصات التواصل الاجتماعي وأبرزها يوتيوب مشاكل كبيرة بالانتشار مقابل شهرة وشيوع محتوى آخر يوصف بالسطحي. فهل في معادلة بين قيمة المحتوى والتفاعل ممكن تحقيقها؟ أنا نورة سياغان وهذا بودكاست 5G من الآن FM. يعتبر أحمد الغندور الشهير بالدحيح من أنجح التجارب العربية فيما يسمى الترفيه العلمي أو المعلوماتي أو باللغة الإنجليزية infotainment، وهو دمج لكلمة information معلومات مع كلمة entertainment ترفيه. عدة تسميات أطلقت أيضا على هذا النوع من المحتوى مثل تبسيط العلوم أو شعبنة العلوم، ولكن وباستثناء الدحيح بقيت التجارب الثانية عاجزة عن تحقيق نسب مشاهدة منافسة مع قنوات المقالب والسخرية والتحديات. ضياء شواف صبية سورية عمرها 26 سنة بتسمي حالها No One لأنه برأيها المعلومة أهم من قائلها، وقبل بسنة خاضت تحدي تقديم محتوى علمي عبر اليوتيوب من خلال قناتها ماريونيت. اليوم عم تشاركنا ضياء تجربتها ببودكاست 5G لنعرف منه تفاصيل أكثر. مرحبا يا ضياء. يا أهلا وسهلا، مبسوط بوجودك معي اليوم. شكرا شكرا كتير والله. وأنا أكثر. ضياء خلينا نبدأ أول شيء بفكرة بسيطة، شو اللي خلاكي تأسسي ماريونيت شو أو ماريونيت شانل؟ ببساطة يعني أنا بعد ما خلصت دراستي للجامعة وكان عندي هيك كتير طموح أنه أنا هلا بدي أشتغل، ودراستي أصلا يعني نوعية الوظيفة اللي أنا لازم أتوظفها بتاخد كتير من وقتي لأنه أنا دارسة دراسات تنمية، والتنمية دائما يا بدك تكون HR يا بدك تكون بمنظمات دولية لحقوق الإنسان، فهذا الشيء بياخد كتير من وقتك. فلما تزوجت بعد ما تخرجت وجبت بيبي دغري حسيت أنه الحياة وقفت وحبطت جدا أنه أنا خلاص هي هي. طبعا فكرة الأمومة هي مو شيء بسيط، هو شيء فظيع وعظيم جدا حتى لو عطيته كل وقتك تماما، بس لكل إنسان في له أهداف أولويات. فأنا كان عندي من أحد طموحي أني أنا أقدم شيء، أعمل شيء لحالي للمجتمع لبنتي شو ما كان، المهم أني أنا حس حالي عم أقدم. فحسيت أنه بعد ما صار عندي بيبي أنه لا، وقفت هون حياتي بس مجرد تكون لأمومة. بس بعيد بكرر إنه الأمومة شيء كتير عظيم، بس أنا بحب إنه يكون في شيء تاني معها. فاللي صار إنه قررت أفتح قناة على اليوتيوب لأنه ما فيني أتوظف، لأنه أنا ببساطة بعتبر إنه كوني صرت أم هذا شيء بيتطلب يعني كتير من التضحية كرمال هذا الكائن يلي أنا المفروض هذا قراري إني أنا جبته على الدنيا. فما ما بي يعني ما بحق لي إني أنا كيف بدي اقول لك، هي طبعا شعورك انك انت بدك تنتج هو شعور شوي ممكن يخليك اناني انه انا بدي انتج حتى بالرغم من اني انا ممكن اقصر تجاه شخص انا جبته. فانا قررت انه خلص ما حيمشي حال اني انا اتوظف واتركها وبهيك عمر صغير. بلشت بحاله اكتئاب انه انا لازم اعمل، كيف هيك انا ما عم بقدر اعمل شيء. فقررت اني افتح قناه على اليوتيوب. ليش قررت على اليوتيوب؟ لانه بحكم قعدتي بالبيت الطويله صار عندي وقت كتير فاضي، فانا اعمل اشياء ما انا مهمه ابدا. افتح يوتيوب اكتشف انه ما في شيء عربي، طبعا اجنبي في كتير، عربي ما في شيء مفيد، ما في شيء انا يضيف لحياتي، كلياتها عباره عن ترفيه. طبعا الترفيه هو مو شيء سيء، الترفيه شيء جيد وضروري بالحياة، بس إذا كان كله ترفيه بيصير وقتها سيء. فقررت أني أنا أقدم شيء مفيد بهذا المكان يلي أنا كنت بيوم الأيام عندي وقت فراغ وما عم لاقي شيء يفيدني عربي. قررت أفتح قناة علمية أعمل فيها أبحاث، يعني استفيد من دراستي اللي درستها. أنا تعلمت بالتنمية أصول البحث، فكيف بقدر أعمل بحث علمي؟ عملت أبحاث علمية وصرت أقدمها على طريق هذا البرنامج على اليوتيوب. طيب رح ندخل بالتفاصيل اللي حكيتي عنها، بس أول شيء إذا منوضح أكثر كمان للناس اللي عم تسمعنا شو نوع الأبحاث اللي بتقدميها، شو نوع المواضيع اللي بتحبي تتطرقي لها؟ هلأ أنا أبداً ما حطيت في حدود للأنواع الأبحاث العلمية اللي أنا بعملها. ممكن تكون فلسفية، علم مثلاً فيزياء، كيمياء، أحياء، حتى أحياناً دخلت بعلوم الفن، كل شيء ممكن بيندرج تحت علم هذا أنا بحكي فيه. طب ضياء انت قلتي انه بداية الموضوع كان انه بعد ما انجبتي بنتك الله يخلي لك اياها يا رب، حسيتي انه بدك تعملي شيء بحياتك، بدك تعملي شيء شخصي لك، فهون كان الانترنت حل صح؟ طبعا هل يعني هل فعلا مفيد بهيك حالة انه انا بدي اكون جنبه وبنفس الوقت عم انتج، فانا قادر حتى اكون ما اتوظف فلازم يكون في انترنت. طيب كيف وفقتي بين موضوع انك ام وموضوع انك هلا بلشتي تشتغلي؟ لانه كمان العمل عن طريق الانترنت مثل ما بنعرف بياخد وقت، في تفاعل مع المتابعين، صحيح. في شغل، في تصوير، في مونتاج، في جهد كبير. مزبوط. هلا هي الفكره. بعدين انا حسيت حالي وقعت بالفخ اني انا حسيت انه انا المهم كون جنبها. مع الوقت اكتشفت اني انا عم مضي وقت كتير طويل معها وجنبها، بس انا بالحقيقه جوده الوقت يلي انا عم بقعد معها فيه مو حقيقيه. يعني عم بقعد معها بس انا مخي مو معها، مخي بالكمبيوتر او بالبحث او شو ما كان. فبلشت احس انه لا، انا عم قصر. صحيح انا معها جسديا بس عقلي ابدا ابدا ما انا مركز معها. فقررت انه انا احسن ما هي تمرق هذا الوقت معي بالبيت وما يعني ما تستفيد مني، يعني هي انا ما عم بقدر فيدها بهذا الوقت ولا عم بقدر انا استفيد. فقررت انه هي طالما وصلت لعمر سنتين ونص قريب 3 سنين حطها بالروضه بساعات قليله، تقريبا هي دهومها كثير بسيط من الساعه 9 الصبح للساعه 2 المساء. هذا الوقت انا لحاله رغم انه قليل بس لانه ما في شيء ثاني يلهيني قدرت انتج كل شيء كنت اقضيه كل نهاري وانا عم بعمله معاها بالبيت. فهلا صار في عندي حلين. الحل الاول هو اني انا قدرت انتج بوقت قليل بس لأنه الجودة الوقت قوية، وبنفس الوقت لما بترجع بنتي من الروضة أنا رح أكون فاضية تماماً، لإلا ما عندي ولا شيء تاني أعمله بالبيت غير أني أقعد معه. ممتاز. بالمقابل أكيد في سلبيات، في مشاكل. يعني أنت استفدتي من الإنترنت كحل بس كان في مشاكل، صح؟ أكيد طبعاً. مثل شو كانت؟ المشاكل صراحة أنا شخص كتير خصوصي، يعني ما بحب أبداً أبداً تظهر خصوصياتي. وبداية على فكرة كان مشروع ماريونيت أني أنا ما أظهر، كنت أظهر بس بنصف وجه، يمكن اللي كانوا متابعوني من زمان بيعرفوا هاي الشغلة. صح. وكنت وطبعاً أنا بذكر اسمي، بقدم نفسي على أني no one لأني بس بحب أنا أقدم الشيء اللي أنا عم بحاول أقدمه قبل ما أقدم نفسي، بقدم القيمة قبل ما أقدم شخصي وعائلتي واسمي. فليش؟ لأنه أول لسببين. أول سبب هو أنه مو مهم صراحة مين أنا قد ما مهم شو عم أقدم. والسبب الثاني أنه أنا كمان بيهمني خصوصيتي. أنا كتير ضد أنه الإنسان يشارك خصوصياته. فلما كنت بدي فوت بهذا المجال أكتر شيء، يعني ضليت أنا لو فكرت بالفكرة ولوقت ما أخذت القرار أكتر من 6 شهور بس لأني أنا خايفانة من شيء أنا بسميه فخ السوشيال ميديا. هذا الفخ عفوا إنه رح يكون مسيطرين على الوضع، بس الناس شوي شوي بتسحبون لهذا الفخ لأنه الناس بتحب تعرف خصوصياتك. هذا أكس أصعب شيء بالسوشيال ميديا، أنت مضطر إنك أنت تساير الناس لأنه من حق تعرف عنك وبنفس الوقت تحط حد لخصوصيتك وهن بيناتهم شعرة كتير رفيعة. هل وقعتي في الفخ؟ أنا بحس حالي لحد الآن لسه ما وقعت. الناس لحد الآن ما بتعرف معلومات خاصة عني ولا بتعرف عن شخصيتي الحقيقية ولا بتعرف شو نوع الثياب اللي أنا بحبها أو الأكلات اللي أنا بفضلها. يعني كل هاي التفاصيل عني لحد الآن الناس ما بتعرفها. فما وقعتي بالفخ ولا حتى أنه بلحظة مثلا أو بفترة معينة؟ ما بعرف. أنا عم حاول أتذكر إذا بيوم من الأيام، على فكرة أنا كل مرة بطلع ستوري، وعلى فكرة أول ما فتحت حساب على الإنستغرام هاي بعد اليوتيوب أكثر بيعطيك خصوصية على فكرة. الإنستغرام بدك تبلش تشارك يوميات مع الناس، واليوميات يعني فيها أكيد فيها مشاركة خصوصية. هلأ أول ما بلشت أطلع ستوريز كنت حس حالي عيد الستوري 1000 مرة، احذف هاي المعلومة، ارجع ضيف هاي المعلومة، شو بدي أحكي للناس. أنا إذا ضليت بس عم بحكي للناس معلومات الناس رح تمل تتابع ستورياتي. لازم تتابع شيء كمان يحس معلومة ما أعترف فيه، وبنفس الوقت أنا ما بدي شارك خصوصياتي. طب. فكنت أطلع اليوم مرة. أنا عندي سؤال هون. في ناس اليوم عايشة كل حياتها على الانترنت، حتى مشاكلها، حتى إرهاصاتها النفسية، دموعها، أكيد بتتابعي وأكيد بتشوفي في مشاهير اليوم بيطلعوا بيبكوا بيطلعوا بيحكوا. شو بيخسر الإنسان برأيك إذا شارك شيء خاص مع ناس بيتابعوه يفترض بيحبوه؟ يعني هم بيسمون فانز بالإنجليش، محبين أو معجبين. صح مزبوط. برأيي الشيء اللي بيخسره، أنا طبعا مو كل الناس بتشوف الشيء مثل اللي أنا بشوفه، بس أنا إنسان بحس يعني أغلب الإنسان عنده مشاعر كتير كبيرة تجاه الناس اللي عم تبعت له كلام يومي. أنت يوميا عم تسمع كلام، هذا الشيء رح يأثر على حياتك قد ما كنت حدا ثابت ومتمكن من نفسك. فأنت لما بتوصل لهي المرحلة بمشاركة خصوصياتك مع الناس بتفقد شو بيسموها ماني قدراني صيغ الكلمة، نسيتها شو بيسموها، انه انت تفقد مو الهيبة، تساعدني تفقد حضورك او تفقد، بتفقد خصوصيتك، خلينا نقول خصوصية حضورك. لا لا مو خصوصية، يعني مثل انك انت كيف لما انت بتحط حد بينك وبين شخص تاني بتفقد هذا الحد، تفقد هاي انه بيصير في موانع. تمام، انت عم تخيل انك انت عم تمون عليك ملايين من الناس، يعني انت في حنا مثلا اليوم بيتابعني 22 ألف شخص، وهدول حاسة انه ما لازم يكونوا ماينين علي. فانت لو يكون عندك مليون متابع كلهم بيمونوا على كل شيء عم تعيشه، بيحق لهم يحاسبوك بيوم من الايام، رح تلاقي كمية رسائل، انت ليش هيك عملت، كيف هيك لبست، مين هيك، مع مين انت تخانقت وما بيحق لك تحكي مع فلان. هاي الشغلات بتشيل ايه، بتشيل عفوا لقيت الكلمة، بتشيل الكلفة بينك وبين المتابعين، وانا برأيي هاي الكلفة لازم تكون موجودة كرمالك وكرماله. طبعًا هاي الشغلة إذا فقد الإنسان بتأثر على حياته كتير سلبية، يعني أنت بتصير كل يوم بدك تأخذ قرارات يرضي جميع أنواع هدول الناس اللي عم تتابعون. طبعًا هاي الشغلة بيعانوا منها المشاهير حتى من قبل الإنترنت، من قبل السوشيال ميديا، يعني الفنانين الكبار والممثلين بيحكوا دائمًا كانوا بالمقابلات إنه بيحسوا إنه أحيانًا المعجبين بيحكوا معهم وكأنه في إلهم، مثل ما بيقولوا نحن بنقول بالسوري بالعامي، إلهم عليهم ضربة اللازمة إنه أنت كيف عملت هيك أو شو سويت أو شو كذا أو هيك. طيب ضياء، هون إذا منقارن خلينا نقول الإيجابيات مع السلبيات بنساوي ميزان، أنت بتعتبري إنه التجربة أكثر إيجابية أو أكثر سلبية؟ تجربتي ولا تجربة السوشيال ميديا يعني؟ طب خلينا نحكي على طرفين، أول شيء شخصيا وبعدين بالعموم. شخصيا كانت كتير مفيدة على فكرة. أنا بالبداية كنت حابة تكون شغل، يعني أنا فوت فيها كأني شغل، يعني بدال الوظيفة اللي أنا كنت حابة أتوظفها. مع الوقت صرت حسها تسلية، وماني يعني ما بخجل أقول إنه هو شيء عم يسليني، رغم إني أنا مقدم معلومات، المعلومات أحيانا بتكون كمان متعة. فأنا صرت حسها أنا عم ملي وقت بطريقة مسلية، يعني ماني مالي أبدا، فأنا عم أتسلى وبنفس الوقت عم أقدم شيء ما عم يضر المجتمع، مفيد ولطيف. فأنا بالنسبة إلي كانت تجربة كتير منيحة. لحد هلأ أنا ماني شايفة شيء مأثر على حياتي سلبا أو مخلي شيء تعيس بحياتي بسببها. بس بالعموم كيف بتشوفي اليوم تجارب ناس صاروا مشاهير على السوشيال ميديا؟ بتحسي إنه الواحد، يعني كمان خلينا نحكي من الجانب المادي، بتحسي إنه الواحد ليقدر يجيب مصاري من وراء هذا الموضوع مضطر إنه يرفع الكلفة ويتنازل عن خصوصياته؟ لا هو ما أنه مضطر، بس هي أسرع، هي وسيلة أسرع بكتير من الشخص اللي ما بيرفع خصوصي، ما بيرفع الكلفة بينه وبين الناس. يعني أنا في كتير ناس على فكرة هلأ بيبعتولي إنه أنا بدي أفتح قناة علمية، ممكن تخبرينا شو عملتي، شو سويتي حتى وصلتي؟ ولحتى على فكرة أنا أول حدا نشر لي، أنا بقدر أذكر أكيد طبعاً، خذي راحتك. أول حدا ساعدني ونشر حسابي، واللي هو كانت نقطة يعني فاصلة بين من لما بلشت وبين وقتها، هو مهدي كمخ، يوتيوبر معروف. فمن يوم اللي نشر لي مهدي كان عندي 10,000 متابع على اليوتيوب. أنا ضليت وقتها أكثر من 6 شهور لحتى تجمعوا معي. بالمقابل ممكن أنت تفتح أي قناة للتسلية بيتجمعوا معك بفترة 2 شهر بالكتير يعني. هذا الموضوع عم يخلي الناس اللي عم تقدم محتوى علمي تقل بسرعة، لأنه هي ما عم توصل للسرعة هاي، وخصوصي إذا بدهم مردود مادي فهذا الشيء ما رح يكون سريع. فلاقوا مشكلة بأنه حياتهم واقفة، لازم يكون عندهم دوام وشغل، وبنفس الوقت عم يقدموا محتوى يوميا يوميا، عم يتعبوا، والمردود المادي لا رح يميلوا ورح يوقعوا بهذا الفخ يلي أنا خبرتك عنه. جاكي دخل لهلأ من ماريونيت؟ ايه طبعاً بلش. الحمد لله. طيب بتشوف الموضوع مرضي؟ يعني هل ممكن الواحد مع الوقت يتحول هذا الموضوع لمهنة فعلاً بيعيش منها؟ ايه طبعاً. هلأ في ناس كتير اللي عندها متابعين كتير كتار، هذا مو بس معيشها هذا الموضوع، هذا الموضوع مخليها تعيش برفاهية كاملة هلأ. بس عم قلك إن المضطرين هدول الناس لحتى يوصلوا لهي المرحلة كتير كتير يخسروا شغلات. هلأ هون السؤال، بالمقابل أنا حس هل المحتوى العلمي برأيك ممكن يوصل لهي المرحلة؟ يعني ربما الطفرة اللي صارت بعالم السوشيال ميديا العربي بما يتعلق، أو اليوتيوب العربي بما يتعلق بالمحتوى العلمي، كانت الدحيح اللي كان يحقق ملايين المشاهدات، بس ما كان في تجربة أخرى عملت نفس الشعبية. برأيك شو المقومات، كيف الواحد ممكن يقدم محتوى علمي وبنفس الوقت خلينا نقول تجاري بيجيب مصاري منيح؟ رح خبرك هلأ، تجربة الدحيح تجربة رائعة جدا ومحتواه يعني لك أنت تتعلم منه كيف بيصنع المحتوى. بس أنا برأيي المحتوى العلمي طريقة اعتماد أنك أنت تربح منه غير تماما المحتوى الترفيهي. الدحيح صح مظبوط وصل لمرحلة عم يربح كتير منيح من اليوتيوب بسبب محتوى وهو بس علمي، بس بالمقابل الشركات الداعمة، كان في شركة إنتاج تبنته، هاي الشركة المنتجة هي اللي بتدعم هذا النوع من المحتويات وهي اللي بتساعد أن يكون هذا مدخول مادي أساسي ليعيش هذا الشخص أو ليكون هذا هو شغله الخاص. أما يكون فقط معتمد على اليوتيوب بده كتير تعب وشغل. طيب بس هاي الشركات كمان معتمدة على اليوتيوب بجزء كبير من استمراريتها. أنت يعني بتحسي أنه الناس بتصدق الفيديو أو الحلقة اللي نازلة على أكاونت شركة أو محطة أو منصة أكتر من اللي نازلة على أكاونت شخص لحاله حتى تنتشر أكتر؟ لا، أنا ما بحس أنه هذا السبب الأساسي بأنه الشخص أنه هن بتصير مشاهداتهم أعلى إذا كانوا بهاي الشركة. السبب أنه هاي الشركة معروفة، يعني إيجي بلاس طبعا كثيرة، يعني احنا إمكانيات بنحكي عن تسويق ارقام أكبر. موجوده تماما اكثر بكثير، ومو بس هيك عند الراحه. فهذا بحس السبب، مو لانه الثقه اكثر، لا، لانه هنا قادرين يوصلوا للناس اكثر بسبب القدرات اللي عندهم. طيب ضياء، خلينا نفوت بالمحتوى وطبيعه المحتوى. اليوم بنشوف الناس اللي بنقراهم على السوشيال ميديا، او خلينا نقول بدوائرنا اللي نحن ممكن نكون منتابعهم، دايما عم تنتقد وتهاجم المحتوى التافه بين مزدوجين او الغير مفيد او خلينا نقول احيانا مبتذل على الانترنت، وبتقول وين القنوات المحترمه، وين الناس اللي تقدم محتوى منيح، وين كذا وين كذا وين كذا. بالمقابل هذاك المحتوى المنتقد عنده ملايين، والمحتوى المنيح مثل العلمي ما عم يتجاوز العشرات الالاف، يعني يمكن مئات الالاف يعني بالامور بالشغلات الهيك كتير popular شعبيه. مظبوط. ليش؟ ليش؟ أول شيء جمهور الناس، جمهور المحتوى الترفيهي أكبر بكتير. ليش أكبر؟ لأنه الفئة العمرية اللي عم تتابع هذا المحتوى عند الوقت الكافي لتعطيه ما كل ما عنده لحتى تدعمه. يعني هاي الفئة العمرية هي غالبا بالمدرسة أو لساتهم مثلا بالجامعة، وهن عندهم وقت كافي، ما عندهم دوام، فعندهم طول الوقت هن فينهم يتابعون، فينهم ينشروا لهم، فيهم. ومو بس هيك، ما عندهم، كيف تقول لك، أنا دائما بقول إنه المراهقين هذا العمر ما عنده خجل من أي تصرف عم يعمله. بالمقابل البالغ دائما بيكون حاسب حساب تصرفاته. فهذا المراهق ما بفرق معه هن شو بدهم يقولوا عنه، مين عم بيتابع مين هذا، لا بينشر وبيدعم بس لأنه حب هذا الشخص. فالفئة اللي عم تتابع المحتوى الترفيهي هي فئة جريئة أكثر وعندها الوقت الأكبر لأن تتابع وتعطي وتعلق وتعمل شير وتعمل كل هاي القصص. هاي واحد. ثانيا البالغ اللي بده يتابع كمان هدول المحتويات الترفيهية، للأسف هن بيستعملوا شيء عن جد مو بإيد الإنسان، اللي هي الاستثارة العاطفية. يعني هن بيجذبوا الناس لعندهم بطريقة بدون شعور. أنت عم تلعب على عاطفة البني آدم اللي عم يتابعك. كيف؟ يا بتغضبه، يا بتزعله، يا بتخليه مثلاً بيجيبوا موضوع مثير للجدل، فبيصير شعور الانتقاد اللي جواته أنه لا، أنا فهمان أنه عم يحكوا شيء غلط، فأنا رح صحح لهم هاي المعلومة. دائماً كل فيديوهاتهم سواء بالصورة الخارجية أو بالعنوان بيعتمدوا على الطريقة يلي تعصب البني آدم أو تزعله أو تضحكه أو شو ما كان. المهم إنه بيعتمدوا على عواطف الشخص اللي قدامهم. فهي العاطفة مو بإيد الإنسان، حتى لو كان هو شايف إنه محتواهم سخيف رح يفوت ويعطي رأيه، لأن رح يعطي رأيه. مو بس هيك، عندهم دائما الناس الشخص البالغ واللي هو المفروض المثقف يلي عنده المعلومات الكافية، لما بيشوف هيك محتوى بيقوم هو بيشعر بالإهانة إذا ما صحح له، مع أنه هو ما له مضطر وتصحيحه ممكن ما حدا يقرأه، بس ما بيقدر. شعور الإهانة عنده أنه أنت عم تحكي هيك وهو غلط، أو أنت عم تحكي هيك وهو سخيف، فلازم يقدم رأيه. هاي الشغلات كلها بتجيب متابعات. طيب بالمقابل المراهقين أو هاي الشريحة اللي حكيتي عنها، هي ما بتتابع المحتوى العلمي لأنها ما بتهتم بالمحتوى العلمي، أو لأنه المحتوى العلمي هو عم بتقدم بطريقة ما بتجذبها. الحق وين؟ أي بصراحة أي مزبوط. ما عم تتقدم المحتويات العلمية بطريقة تجذب هدول الناس. على فكرة أنا وقت اللي بنزل محتوى أوقات بيجوا بيخبروني مثلا في منهم خصوصي هاي الفئة اللي قلت لك خلينا نقول نسميها مثقفة ولو إنه ما في تعريف واضح للمثقف، بس لنقول خلينا نسمي هاي الفئة. هاي الفئة على فكرة بيعزبوني أكثر بكثير من هذيك الفئة. هاي الفئة اللي هي بتكون وقفت لك عن نكشة، أنا قريت هيك أنت عم تحكي خطأ أنا ما بعرف شو. طبعا بحق له الإنسان إنه هو ينتقد طبعا، بس إنه لخبرك كيف بس الفرق بين الفئتين، بس يتابعوا هداك بيتابعك بكل جوارحه. لما أنت بتقدر توصل له فبتكون هذا الإنجاز الحقيقي، مو الفئة المثقفة، لأنه المثقف هو الذي يبحث عن المعلومة أساساً، هو بيبحث عنها. أما لما أنت بتقدر تجذب هذا المراهق اللي هو قدامه ملايين من الناس اللي عم تقدم له محتوى ترفيهي، فهذا بيكون إنجاز بالنسبة لإلك. كيف فيك تجذبه؟ أنك أنت تحاول تقدم له محتوى، ما تحاول تركز على المعلومة اللي عم تقدمها كقيمة، إنه كأنك أنت هلا بتقدم معلومة تبهر فيها مين المثقفين. هذا ما يعني إنجاز. أنت لازم تبهر فيها أول حدا الناس يلي ما عندها ميول للمعلومات. لما بتقدر تبهرهم لهدول بعدها بتقدر تقل معلوماتك وتحسسهم إنه وتحسهم إنه مركزين معك. أما فوراً أنك تدخل على المحتوى العلمي بطريقة كتير دقيقة وكتير علمية، أنت ما رح تكسب شيء، رح تكسب الفئة اللي أساساً بتتابع المحتوى العلمي. طيب ضياء، بالنهاية أنت إلك تقريباً سنة مبلشي بمشروع ماريونيت صح؟ مزبوط. شو تغير بحياتك؟ ضياء قبل ماريونيت وضياء بعد ماريونيت؟ لك أنا إنسانة كتير خجولة كتير، يعني ما بحس حالي إني أنا ممكن أطلع أحكي مع الناس على السوشيال ميديا وعادي. أول يمكن الناس اللي تابعوني بداية بيعرفوا كيف بلشت، كيف كنت تأتأ وكيف كنت. فلأ أعطاني مشروع ماريونيت الجرأة الأكبر للحديث بالسوشيال ميديا وبالحياة الواقعية. أنا صار فيني هلأ قابل الناس بكل ثقة أكتر. طبعا على فكرة الخجل أو الخجل من أنك تتواصل مع الناس هو مو شيء من قلة ثقة بالنفس، لا هي عادة أو طبع. فأنت هذا الطبع كتير غيرت لي السوشيال ميديا، هاي واحد. تاني شيء إنه يكون عندك وقت فاضي كتير، هاي بحسها من أكتر الشغلات اللي بتقتل البني آدم. فأنا أهم شغلة لغيت لي إياها السوشيال ميديا عن طريق إني أنا أقدم هذا البرنامج هو إنه أنا لغيت الوقت الفاضي، صار عندي وقت أكتر، صرت أحس بجودة الوقت أكتر. يعني صرت أعرف وأقدر كل ثانية أنا بقعدها مع بنتي أو كل ثانية أنا بطلع فيها مشوار أنا وزوجي. يعني فهاي الشغلة خلتني حس إنه قدمت شيء، حس حالي أنا ماشية بين العالم وحس حالي رضيانة إني أنا عم أقدم شيء مفيد وبنفس الوقت مسليني. فأنا هاي الطريقة ما فيك دائما توصلها بين وظيفة أنت عم تنزل عليها كل يوم ممكن تكون مملة وما ترجع البيت مانك ملحق. السوشيال ميديا بتعطيك فرصة أكتر لتنظم حياتك، وبالمقابل في ناس بتكون كتير سيئة عليها بتنقلب وبتخرب كل حياتها. يعني معناتها أنت بتقيمي تجربتك بالمجمل إن كانت تجربة إيجابية؟ إيجابية جدا. أنا لأكد على كلامك وقت اللي حكينا وقلت لك إنك تشاركي معي بالبرنامج قلتي لي نورس أنا ما بعرف أحكي، بس أنت ما شاء الله حكيتي بكل استرسال. مظبوط. على فكرة يعني هي الشغلة الموجودة بالسوشيال ميديا، يعني أنت مجرد بلشت مجرد ظهرت ما في مجال للتراجع، بدك تنطلق. فهي هي النقطة اللي عطتنيها. أنا أول ما قلت لك مرحبا حسيت إنه يا الله لك هلأ شو إذا بده يسألني أي سؤال شلون بدي أقول، بدي بلش بالإجابة بدون ما تأتأ. بعدين استرسلنا وش الحال. أكيد طبعا دائما بالحياة في أول مرة مثل ما بيقولوا. ضياء بدي أتشكرك، أنا كتير سعيد كنت بهذا اللقاء بوجودك معي. شكرا والله، وأنا استمتعت كتير، يعني هاي المكالمة خلتني هيك استرجع كل شيء صار من أول وجديد. شكرا كتير وموفقة. شكرا لإلك. ما بيختلف اليوم اليوتيوب عن أي جهاز تلفزيون، قنوات منوعة ومن كل الأشكال، ولكن هاي القنوات بمختلف أنواعها وبمعظم الأحيان عم يديرها شخص أو شخصين على الأكثر ليقدموا مكان يخصص لإله فرق عمل كاملة في وسائل الإعلام التقليدي. رح نتابع الحديث بهذا الموضوع بالحلقة القادمة. لكم تحيات نورس يجان وفريق عمل راديو الآن، إلى اللقاء.